على وداعك قبل ما ترحل سنيني، يلي انت روحي غيابك عني ينهيني. تعال وادعك قبل ما ترحل سنيني، يلي انت روحي غيابك عني ينهيني. حالي بدونك والله وعيونك يكسر الخاطر، وحدي غريب ومالي حبيب وعالجمر ناطر. حالي بدونك والله وعيونك يكسر الخاطر، وحدي غريب ومالي حبيب وعالجمر ناطر. تعالي لي يا تعال أودع روحي خليني. تعالي لي يا تعال، تعال الحضن يا